كل ده الدنيا وافتح شبابيك الحياة افتح شبابيك الحياة افتح شبابيك الحياة النحلة فوق خد الزهور بتقول لها ما تصحصحي بالنسمة جاية بالعدي Thank you.